واولياء الامر في كل موقع من المواقع. لان عثمان بن عفان كان يقول ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. والله تبارك وتعالى يقول وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. من العسير في مصر ان تحصل على شقة لتتزوج فيها بالحلال. ومن السهل جدا ان تحصل على 100 شقة لتعاشر النساء في الحرام. من العسير العثور على مسكن الزوجية. ومن اليسير الحصول على مسكن البغاء والزنا. من العسير العثور على زوجة صالحة. ومن اليسير ان تجد الف ساقطة في الهرم وصحارستي في اقل من 10 دقائق. اتقوا الله، اتقوا الله يا اولي الالباب. الاعراب لا تباع ولا تشترى. اتقوا الله يا عرب، اذا غرتكم كثرة اموالكم فاعلموا ان الله يحاسبكم على الصغير والكبير. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. ايها المسلمون الاعزاء، اتقوا الله فقد كفى ما كان. اتقوا الله فقد طال بنا زمن العصيان. اتقوا الله فحالنا لا يرضى به الواحد